وهو الرابع عن أبي ذر. أبو ذر رواه عن النبي، والنبي رواه عن ربي تبارك وتعالى. من الذي أخذهم أبي ذر؟ أبو إدريس. كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه للتعظيم والإجلال لهذا الحديث. إذا طلب منه قوم قالوا حدثنا الحديث الذي أخذته عن أبي ذر الحديث القدسي، كان إذا حدث به جثى على ركبتيه إجلالا وإعظاما لهذا الحديث وما فيه. التعريف للراوي. أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد مر معنا أبو ذر الغفاري في الحديث الثاني عشر، تكلمنا عنه باختصار لأن الحديث الثاني عشر له رواية عن أبي ذر ورواية عن معاذ. اختصرنا الكلام في أبي ذر وأطلنا الكلام قليلا في معاذ بن جبل، وأرجعت الكلام عن أبي ذر لأجل هذا الحديث الذي هو أجل حديث لأهل الشام وهو أشهر حديث لأبي ذر، فنتكلم بإسهام قليل أو باستفاضة قليلة عن الراوي وهو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. جندر ابن جنادة ابن سفيان ابن عبي من بني غفار، اسمه جندب ابن جنادة من بني سفيان من بني عبي من بني غفار. بني غفار قبيلة في دمشق في الشام، فهو شامي الأصل كما ذكرنا. كنيته أبو ذر. أتت روايات كثيرة في تسميته بأبي ذر، كان الأول اسمه ذر ومات هذا القول، وقول أنه كان أراد أن يعلم الناس أن الميزان يوم القيامة بمثقال الذرة، فأتى بوزن رغيف من خبز عليه نمل، ووضعوه في كفة، ووضع الوزن في كفة، ثم نفض النمل ووضع الخبز، فكان نفس الوزن، لأن النمل مش إيه؟ ومش هيوزن. قال أما هذا الذي في مثقال الذر لا يزد إنه يوم قيامة يزد. وضح المثل الذي ضربه. فسمي بأبي ذر لأجل مثقال الذر، هذا لا أعلم سند هذا الكلام، ولكن الكنية التي اشتهر بها أبو ذر الغفاري. إسلامه نزل هو وأخوه بقرب مكة، أخوه اسمه أنيس، وانطلق أخوه إلى مكة وتأخر، فلما عاد سأله أبو ذر ما الذي حدثك أو أخرك؟ قال أخبره بأمر رجل يقول إنه رسول من عند الله، واتهمه قومه بالسحر والكهانة والشعر. وقوله ليس بسحر ولا بكهانة، فإني سمعت كلام الكهان، وقوله ليس معروض على الشعر، ليس بقول شاعر، ولا أراه إلا صادق. أنا قول أنيس. فانطلق أبو ذر إلى مكة، وقد حذره أخوه من أن يظهر شغفه بنبأ هذا الرجل لشدة العداوة التي كانت من أهل مكة. لما تروح هناك ما تبينش أنك بتقصد هذا الرجل عشان ما حدش يعاديك. فاستضعف رجل وسأله أين الرجل الذي تقولون عنه أنه صابر؟ من المثال أبو ذر يسأل رجل، فقال الرجل صابر، يشير إلى أبي ذر ويقول صابر لين واحدة، فنهاروا عليه ضربا حتى فقد وعيه. فلما قام ذهب إلى البيت الحرام واغتسل من ماء زمزم وجلس في البيت الحرام ليس له طعام إلا أن يشرب الماء زمزم، قضى على ذلك 30 يوما أو ليلة، وفي ليلة مقمرة دخلت امرأتان إلى البيت الحرام وهاتان المرأتان يدعوان إسافا ونائلة، هاتان المرأتان يدعوان إسافا ونائلة، إسافا ونائلة دوق صنمين، كانت العرب تزعم أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة فمسخ في البيت الحرام. طب هو لو كان يا أصحاب العقول يبولاني إزاي؟ لا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسأل ليه دماغ. فقال أبو ذر لما سمعهما، سمع المرأتين، قال أنكحوا هذا لهذه، فتجوزون لبعض كأنما يقول استهزاء. قال فأنكحوا هذا لهذه إسافة نائلة، فاستعظم الكلام، وكانوا في الليل ولا يوجد رجال، فقال لو أن قال قالت لو أن أحدا من رجالنا هنا أو من أنفارنا هنا كنا نائل بهذا الأمر، وخرجت من البيت الحرام تولولان مما سمعته، يعني خض عظيم يعني بيدور على ايه؟ على رجال يحاول تحصل في واحد يستهزئ بيسافوا بليلة. فقابلتا رسول الله ومعه الصديق، فأخبرت النبي والصديق، فدخل النبي ومعه الصديق إلى البيت الحرام فوجد أبا ذر من أي القبائل يتقل من بني بكار منذ متى ونقل منذ 30 ولم أطعم شيئا، فاستأذن الصديق رسول الله أن يأخذه وأن يضيفهما وأن يطعمه، فأخذه فأطعمه من زبيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد أخبر أن يهاجر إلى بلد فيها نخل كثير، قال ولا أراها إلا يثرب، فقال لأبي ذر اذهب إلى قومك وأعلمهم بأمري إلى أن أهاجر، ففعل أبو ذر وذهب فأخبر أخاه أنيس بما حدث فأسلم، ثم أخبر أمه فأسلمت، ثم أخبر بني غفار فمنهم من أسلم ومنهم من تأخر إلى أن هجر النبي ثم أسلم بعد ذلك، هذا نبأ إسلامه رضي الله عنه. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 281 من الأحاديث، 281 حديث، اتفق الشيخان على 12 حديث، انفرد البخاري بحديثين وانفرد مسلم بسبعة عشر، وهو روى كم؟ 281 انفرد البخاري بحديثين ومسلم بسبعة عشر وفاته، خبر وفاته رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن سعد وابو معين في الحلم، ورواه ابن الأثير في أسد الغابة، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، خبر وفاة فريضة أنه نزل بمنطقة يقال له يقال لها الربدة، الربدة ألف ولام وراء مشددة مفتوحة وباء مفتوحة وذال مفتوح، وهي بلد صغير قرب المدينة، حضرته الوفاة بأرض فلاة أرض الصحراء ومعه زوجته وليس معنا له كفن ففجر الثوب اللي عليه والثوب اللي عليه وليس معنا أحد يكفنه أو يغسل فأخبرنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ثلاثة نفر هو فيه كان النبي يقول الثلاثة والرزاق واحد منهم لا يموتن رجل منكم بفلات تشهده عصابة من المؤمنين وليس منهم أحد من الاثنين إلا ومات في قرية أو بين جماعة ولم يبق إلا هو إذن فهو من يتحقق فيه الحديث أنه يموت أرض الصحراء وتشهده عصابة من المؤمنين فأمر زوجته أن تذهب وتنظر على الطريق ستجد عصابة من المؤمنين على النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم وكان المكان مقطوع ليس في أحد ولم يكن موسم حج في موسم الحج الناس تروح وتيجي فوقفت فإذا بقوم على رحل قوم ماشيين على الرواحل فلاحت لهم يعني أشارت لهم فنزلوا وقالوا ما لك يا أمة الله قال امرؤ من المسلمين تكفنونه يموت امرؤ من المسلمين تكفنونه هو يموت قالوا من قالت أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففدوه بآبائهم وأمهاتهم يعني قالوا نفديه بآبائنا وبأمهاتنا وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فبشرهم بالحديث الذي قاله أن النبي قال تشهد العصابة من المؤمنين فإن النبي شهد لهم شهد لهم بلمن هذه بشرى فبشرهم وأمرهم أن يكفن بثوب من ثيابهم لعدم وجود ثوب معه يكفن فيه وقال ألا يكون هذا الثوب لأمير أو عريف أو نقيب أمير يبقى سيد قوم يبقى نحط ثوب بعيد غالي شوي والعريف برضو سيد قوم يقال عليه لأنه يعرف أخبار قومه والنقيب كذلك لأنه ينقب عن أخبار قومه ما يكونش حد من الملوك أو الإيه أو الأمراء ذا المعنى فقال فتى من الأنصار لي ثوب غزلته أمي كان معه ثوب زيادة غزلته إزاي غزلته أمه فقال هو فكفنوه وصلوا عليه ودفنوه رضي الله عنه وأرضاه وكان هذا في السنة الثانية بعد الثلاثين على الراجح من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعريف بالراوي تكلمنا فيه ببسط يسير وإلا فإن أبا ذر يحتاج إلى كلام طويل رضي الله عنه وأرضاه أشرف ننتقل إلى شرح الحديث قال رسول الله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي هذه الياء للنداء للبعيد فإذا نودي به القريب نودي به لينزل منزلة البعيد فهم يا النداء للبعيد طيب لو نادينا بها القريب ننزله منزلة البعيد لإحدى أغراض ثلاثة لأحد أغراض ثلاثة الأول إما للتعظيم كقولك يا رب الله قريب أم بعيد قريب سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عنك إني قريب فأنت تستخدم يا النداء وتقول يا رب فأنزلت القريب منزلة البعيد للتعظيم. فقلت يا رب، كان صعب. الغرض الثاني للغفلة، لو أن رجلا أنت تنبهه بأمر هو غفل عنه فتناديه كأنما هو بعيد عن الأمر فتنزل فيه القريب منزلة البعيد لأنه غافل عن هذا الأمر. مثل الحديث الذي معنا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وكثير من الناس من يغفل عن هذا فأنزلهم منزلة الغافل. كيف بالنداء؟ وانت ممكن تكون بتستخدم ده في الطريقة العربية التي تتكلم فيها، لما تقول الواحد يا مثلا يا أحمد شيل الزلزال، أحمد شيل الزلزال، يا أحمد استخدمت يا نداء ليه؟ وعد جمع لأنه غافل عنه، فتستخدم يا نداء فتنزله منزلة البعيد كأنما هو بعيد، هو فقط أنه قريب. فلماذا أنزلت القريب منزلة البعيد؟ لغفلته عما تقول أو لعدم علمه به. ثالث، يا نداء تستخدم من البعيد ولا القريب؟ للبعيد. للبعيد. طب لو استخدم لها للقريب يبقى تنزله منزلة ليه؟ إما للتعظيم وإما لغفلة المنادى عليه عن الأمر. الثالثة، للاهتمام بالأمر المدعو إليه، لأن الأمر الذي سيتضمنه النداء أمر عظيم، فتنزل القريب منزلة البعيد لينتبه لهذا الأمر، للاهتمام بالشيء المدعو إليه في النداء، فتنزل القريب منزلة البعيد ليهتم بهذا الأمر، نحو قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، أمر عظيم، أمر العبادة، فناداهم كأنما هم في بعد للاهتمام بالأمر المدعو إليه. يبقى تنزل القريب منزلة البعيد إما للتعظيم أو لغفلة المنادى عليه أو للاهتمام بالأمر الذي يدعى إليه. واضح كده؟ العبادة لغة الذل والخضوع، يقال في لغة العرب طريق معبد يعني ممهد للناس يسيرون عليه. العبادة لغة الذل والخضوع، طريق معبد يعني ممهد للناس يسيرون عليه. يا عبادي هذا وسام شرف على صدر كل من دخل تحتها، أنت لله عبد، شرف، وسام شرف لا يعدله شرف، أنت لله عبد، فلا تنحني إلا له، ولا تسجد إلا له، ولا تخضع إلا له، ولا تذل إلا على ذلك، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تعبد سواه، ولا تقرب إلا له، ولا تذبح إلا له، ولا تدمع العين خوفا وطمعا وخشية وإجلالا إلا له. هذا لأنك له عبد، ألا تسكن متحركا وألا تحرك ساكنا إلا فيما يرضيه. لماذا؟ لأنك عبد، لأنك له عبد، فلا تتحرك إلا برضاه وإلا فيما يرضيه. هذا شرف لك، هذا شرف لك. وكم من إنسان خرج عن عبوديته لربه فعبد ما لا يضر وما لا ينفع، وعبد هواه، وعبد المال، وعبد الدنيا. كم من إنسان فعل هذا فضل وأضل. المسلم لا يكون عبدا إلا لله، كفى بهذا الشرف، كفى بهذا الشرف أنك لله عبد. لو أني أثير مع رجل صاحب منصب أحب أن يراني الخلق وأنا معه، المحافظ ابن عمي فأنا ماشي معاه الشاب بالكلب، أتمنى أن الخلق كله يا رب هذا المشي. ليه؟ ماشي مع حاجة كذا خلاص مسدود. طيب لو قعدنا في قعدة وجت سيرته فلانة ده تبعي ده ابن عمي والنسيعة اتلو ابن عمك لا دم. أحب أن أذكر الصلة التي بيني وبينه، أحب أن أذكر الصلة التي بيني وبينه. فما ظنك بالصلة التي بينك وبين الله؟ ما هي هذه الصلة؟ أنه هو ربك وأنت له عبد، وسام شرف على صدرك، أنت عبد الله، أنت عبد الله في سياقات المدح التي جاءت في القرآن. سمى الله أنبياءه عباد في مقام المدح، ليس في مقام الذكر فقط، في مواطن المدح سماهم عباد. في أشرف ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة أسري به، سماه الله عبد، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل برسوله ولم يقل بنبيه، إنما قال سبحان الذي أسرى بعبده، فذكره بالصلة التي بينه وبينه أنه عبد الله ورسوله، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ولما تكلم عن إنزال أعظم كتاب عليه صلى الله عليه وسلم قال تبارك الذي نزل القرآن على عبده، قال ابن كثير رحمه الله ولو أن هناك شيء، ولو أن هناك وصف أعظم من كونه لله عبد لوصفه به في هذا الموصف، في قوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده. ولو كان هناك وصف للنبي أعلى من كونه لله عبد لوصفه به في هذا الموصف. في أعظم معركة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي معركة بدر، لأن الله نصره على قومه وعلى صناديد قومه، وقد تكبد منهم إيذاء كثيرا، ومعلوم ما كان في معركة بدر من قلة للمسلمين وكثرة للكافرين وغير ذلك، وسيأتي تفصيله في تفسيرنا على سورة آل عمران كما سمعوه يقين. ماذا سماه في أشرف معركة؟ قال إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم التقى الجمعان. انظر في أشرف مواطن للنبي يسميه عبد صلى الله عليه وسلم، ثم إذا نظرت إلى جميع الأنبياء تجد أن الله في ثياب المدح يسميه عباد. اصغر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ثم جاء ذكر داود وجاء نبأ سليمان وقال في كتاب نبأ سليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا مقام سليمان. ماذا قال في بداية ذكره؟ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. ثم جاء الكلام عن أيوب في نفس السورة، سورة صاد، قال واذكر عبدنا أيوب إلى أن قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، ثم عطف عليها واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. انظر في مقام العبودية، انظر سمى الله بها الأنبياء، فلو أنك في هذا المقام فقد ربحت الدنيا والآخرة في مقام العبودية لله. كيف تحقق هذا؟ ألا تحرك ساكنا وألا تسكن متحركا إلا فيما يرضيه وفيما تبتغي به وجهه سبحانه وتعالى. يا عبادي يا عبادي، شرط أن ننادى بهذا النداء، اللهم اجعلنا من عبادي الصالحين. إني حرمت الظلم على نفسي، حرمت منعه سبحانه وتعالى مع القدرة عليه، إذ لا فائدة إن كان غير قادر عليه سبحانه وتعالى، تنزع عن ذلك، هو على كل شيء قدير. مثال، لو قلت لك عن رجل أنا ما كنتش أضربه، وهو لو شلده وخبطني أنا هتوه، ما في يسكت عن نظره ورصه، وبعدين حتى تريزل كده وقلت لك إزاي أنا ما كنتش أضربه، هل هذا يعد عفوا مني أو شيء أمدح به؟ أنت مش مرضيش، أنت لا تقدر، خلاص؟ إنما لما يبقى واحد هزيل وأنا ضخم كده لو خبطته خبطة وقعه وأقول لك ما رضيتش أضربه، حينئذ يكون هذا كرم وأخلاق مني وعفو وأمدح من أجل ذلك، خلاص؟ فلما قال إني حرمت الظلم على نفسي سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، كانت له قدرة على ظلم عباده، لأنه لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. وفي الحديث لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من أعمالهم سبحانه وتعالى، فلا يسأل عما يفعل. ومع ذلك قال إني حرمت الظلم على نفسي رحمة بعبادي ورحمة بخلقه، ولأن الظلم صفة نقص لا تليق بكماله، ولأن الظلم صفة نقص لا تليق بكماله، فحرمه على نفسه سبحانه وتعالى. وجاءت الآيات تذكر تبين لك ذلك، فقال ولا يظلم ربك أحد وما أنا بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. أقوى واحدة في الأربعة اللي نرسل فيه، وما أنا بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحد، وما الله يريد ظلما للعباد. أقوى واحدة في الأربعة، وما الله يريد ظلما للعباد. لأن المنفي هنا ليس الظلم، وإنما المنفي إرادة الظلم، هو لا يريده أصلا. لقد قال ولا يظلم ربك أحدا، إيه المنفي؟ الظلم نفسه، الظلم نفسه. وما ربك بظلام، المنفي الظلم في نفسه. أما لما قال وما الله يريد، نفى إرادة الظلم أصلا، فلا يأتي عن الله بوجه. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، مع أنه لو ظلم ما سأله أحد عما يفعل. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بل بالعكس قال وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجر سبحانه وتعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فأنا كده صعب فأنا حرمت عندي أصلا أبعين كلام الجيش خزان. وجعلت بينكم محرمة، الظلم وضع الشيء في غير محله، هذا هذا التعريف المشهور للظلم، وتعريفات الظلم كثيرة، كقول البعض التصرف في ملك الغير رغما عنه، أن تتصرف في ملك غيرك رغما عنه. وأوجه أو الأمثلة على الظلم كثير، لو أني أنقصت من جزاء محسن عمل عملا فأنقصت من جزائه ظلم، إن نسبت هذا العمل لغيره ظلم، إن حملت رجلا أوزارا لم يفعل ظلم، إن أخذت ملكا وأعطيته لغيره ظلم. هكذا أوجه الظلم كثيرة، وقد قطع الله الظلم في نفوس العباد فلا يقبله أحد بأي وجه من أوجهه، لا يقبل. أشهر معنى الظلم وضع الشيء في غير محله، لذلك لما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه يضع مخلوق لا ينفع ولا يضر وليس بيده شيء في مقام لا يليق به إلا الله، فوضع شيئا في غير محله، فوضع شيئا في غير محله. لما حرم الله الظلم حرمه لأنه عدل سبحانه وتعالى، وهو ما أمر إلا بالعدل، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي هذه الجر والظلم، إن الله يأمر بالعدل عكس البغي في المنهيات. وقد قبح الله الظلم في نفوس خلقه فلا يقبله أحد بوجه، وإنه من أكثر ما يؤلم الناس. وقد قال كثيرون من أهل العلم كفر مع عدل يقبل وإسلام مع ظلم لا يقبل في نفوس الناس، وإن الله ليقيم الدولة الكافرة لو كانت عادلة، ولا يصلح الدولة المسلمة إن كان ظالم. هذا بما أجر عن أهل العلم ليس لحديث. لأن لماذا هذا كفر مع عدل قد يستقيم في نفوس عباد؟ نعم، لأن الله قبع الظلم في نفوس عباده، فما ظنك به وهو رب العالمين؟ فنفع عن نفسه الظلم وجعله بين عباده محرما، فقال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، ثم جاء النهي الصريح فلا تظالموا أصلها فلا تتظالموا، حذفت إحدى التائين تخفيفا فصارت فلا تظالموا، اللفظ الآخر فلا تظالموا، أدغمت التاء في الطاء فصارت تظالموا، يبقى على رواية تظالموا اتشالت التاء اترمت خالص، على رواية تظالموا ما اتشالتش وإنما أدغمت في الطاء فصارت تظالموا. أما الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الظلم فهي كثيرة، نبدأ منها بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يقبضنا إليه غير متلبسين بظلم، هو بكل جبير كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وحقيقة طلب منا بعض الإخوة أن ندعو للشيخ محمد زكي والشيخ محمد بن حافظ صلى الله عليه وسلم رحمة واسعة من عندي، وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النيران. نسأل الله أن يأخذ كتابهما باليمين نسأل الله أن يجعلهما ممن يأخذ الكتاب باليمين وأن يشجع القرآن فيهما وأن يهديهما دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأن يفسح لهما في قبرهما بعد أصرهم وأن يجعل قبرهما روضة من رياض الجنة وأن ينقيهما من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يغسلهما من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد هو على ذلك قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.